باب الموصول. موصول الأسماء الذي الأنثى اللاتي والياء إذا ما ثنيا لا تثبيتي بل ما تليني أولي العلامة والنون إن تشدد فلا ملامة والنون من بيني وتيني شديدا أيضا وتعويض بذاك قصيدا جمع الذي الأولى الذين مطلقا وبعضهم بالواو رفعا نطاقا باللات واللائي التي قد جميعا واللائك الذين نزرا وقعا ومن وما وأل تساوي ما ذكر وهكذا ذو عند ضيء شهر وكالتي أيضا لديهم ذات وموضع التي أتى ذوات ومثل ماذا بعد ما استفهام أو من إذا لم تلغ في الكلام وكلها يلزام بعد موصيلة على ضمير لائق مشتملة وجملة أو شبهها الذي وصل به كمن عند الذي ابنه كفل وصيفة صريحة صيلة أل وكونها بمعرب الأفعال قل أي كما وأعربت ما لم تضف وصدر وصليها ضمير حذف وبعضهم أعراب مطلقا وافي ذا الحذف أيا غير أي يقتافي إن يستقل وصل وإن لم يستقل فالحذف نزر وأبوا أن يختازل إن صالح الباقي لوصل مكمل والحذف عندهم كثير منجال في عائد متصل إن انتصب بفعل أو وصف كمن نرجو يهب كذاك حذف ما بوصف خفيضا كأنت قاض بعد أمر من قاضى كذا الذي جر بما الموصول جر كمر بالذي مررت فهو بر